الإنسان من معنى غير مراد أو بمعنى التخصيص تخصيص العام أو بمعنى إطلاق مطلق عن تقييد المطلق. أما النسخ عند المتأخرين بمعنى رفع الحكم على الإطلاق وإزالته فلا يكون هناك حكم، لكن هذه الآية محكمة ليست منسوخة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله محكمة ليست منسوخة يا باقي، لكن الصحابة فهموا منها معنى، قالوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا ذلك أنزل الله من الكرامات والفضل العظيم في هذه الآية والتي تليها ما سنبينه إن شاء الله تعالى إذا تمكننا، فيقول الله عز وجل يحاسبكم به الله، فهي محكمة ليست منسوخة، فإن الله يحاسبكم. والحساب غير العذاب، الحساب غير العذاب، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فأعمال القلوب تارة يؤخذ بها الإنسان، لو جاء إنسان فباغض الرسول بقلبه أو شك في هذا القرآن أو شك في قدرة الله، هذا الشك وهذا الشك علامة نفاق، وهذا البغض علامة نفاق. أو أحب ما يبغض الله عز وجل أو كره ما يحبه الله عز وجل، هذه أعمال قلبية ليس كذلك؟ هذه الأعمال القلبية نوع من نفاق وكفر، فإن الله سيحاسبه ويعذبه عليه، يحاسبه ويعذبه عليه. لا يقول هذا عمل قلب، هذا عمل قلب، لأن عمل القلب حاسب المرء عليه، بخلاف لو جاء زنا وأغراه الشيطان بذلك فجاء في الخاطر ثم صرف ذلك عنه ودفعه عنه، فإن جاء تلك الخواطر لأن الشيطان زين له حب ما يبغضه الله عز وجل فدافع ذلك عن نفسه، فمثل هذا لا يقال عنه منافق لأنه كره، ومن كره ما يبغضه الله عز وجل أحب ما يحبه الله عز وجل هذا من علامات الإيمان. لكن إن أحب ما كره الله أو كره ما إن أحب ما أبغض الله أو كره ما أحب الله عز وجل أو أبطن في قلبه كفرا وبغضا فإن أعمال القلوب الله سيؤاخذه بها، فإن الله سيؤاخذه بها. وعلى منوالها المعاصي الكبار، إن أحبها واستمرأها وجالت في نفسه فإن الله مؤاخذه عليها، لكن ليست المعصية كالكفر. يقول الله عز وجل فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. اقرأ شيء من الشرح. لله ما في السماوات وما في الأرض، ما قال لله من في السماوات، كلمة ما لمن لا يعقل، يقال لما قال الله عز وجل كذا ولم يقل من، فالجواب أن الله عز وجل قال ما في السماوات ولم يقل من في السماوات، لأن ما في السماوات والأرض من الجواد والحيوان والنبات والمياه والأراضين وغيرها أكثر من بني آدم، فغلب الجواد ومن الجماد ومن لا يعقل بكثرته على من يعقل، فجيء بلفظ ما التي هي لغير العاقل. نعم. هي ثلاث ملائكة وإنس وجن وأجناس غير كثيرة، قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، معناه أن الأمر سواء لا تنفع فيه المبارات والكفر يعلم ويحاسب عليه. ولذا الإنسان يعني إذا الحاسد والبغيض والكاره والذي يتربص بالمؤمنين الدوائر والخائن الذي يتوقع أي ثغرة في المسلمين ليدل العدو عليها، وإن كان كذا فغالبا هؤلاء يعاقبون. فإن كان جنس المعصية التي هي من أعمال القلب من الكفر هذا منافق وكافر، وإن كانت من جملة المعاصي الكبار فإن الله يحاسبه عليها. ولذا تجد الذي يبغض مؤمن لغير ما سبب، قد يكون من سبب من أسباب الدنيا فقط، ويتحرك ويناظر إليه يود أن يلحقه بسوء لكن ما استطاع، وكذا الحاسب يتحرك ويعمل كذا قد يستطيع أو لا يستطيع، فمثل هؤلاء يؤاخذون، فمثل هؤلاء يؤاخذون بأعمالهم القلبية. نعم. نفس، لكن إن استمرأها واحد نسأل الله سبحانه ابتلي بشرب مخدر أو غيره ولم يحصل له وظل يمني نفسه بهذا ويتخيل أنه كذا، هذه الأماني وهذه التخيلات إن هم بها وبحث عنها فهي هم يحاسب به، وإن مجرد فقط تصور وتمنيات فإن فيه عقوبة، وعقوبته أنه أضاع على نفسه، فوت على نفسه من الخير شيء كبير، فلم يذكر الله عز وجل وجعل للشيطان عليه تمكن، إذا تمكن له من هذه فهو فتح له سبيل آخر، قد يكون هذا عز بالله باب شر كبير قد لا يستطيع إغلاقه والعياذ بالله. نعم. شق ذلك على النبي، على النبي صلى الله عليه وسلم، ما شق ذلك على النبي من أجل نزول الآية، لا، شق ذلك إن صح الحديث، إن صحت هذه اللفظة ما أعرفها، لكن إن صحت هذه اللفظة في رواية فمعنى شق ذلك عليه أي شق عليه ما رأى ما نزل بأصحابه صلى الله عليه وسلم من باب الرأفة والرحمة به، لأن رأوا أنهم في كرب عظيم شق ذلك عليه، أما هم شق عليهم ماذا؟ نزول هذه الآية، واضح ما فيها منه، هو ما وأعلم بالقرآن منهم صلى الله عليه وسلم نزل عليه، وهو أثبت جأسا وأعلم برحمة الله وسعة علمه، إنما شق عليه لأنه رآهم شق، رأى ذلك شاقا عليه فحن لأجلهم لأجل حنينهم وجزعهم. نعم. لكنه قال لهم نسخ الله بهذه الآية، إيش معنى نسخها؟ معنى نسخها رفع الوهم الذي حل بقلب الصحابة في معناها، أنه قال لهم ذاك المعنى الذي جال في خاطركم أنه المراد، أنه المراد من الآية والمقصود منها ليس ذلك، فرفع الوهم والاضطراب الذي في القلوب، فهذا الرب سماه نسخا، وأن الله رفع حكم الآية، الآية محكمة زي ما هي، إنما نسخ، نسخت الآية ما جال في أنفسهم من خواطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية التي في سورة الحج، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته والله عليم حكيم، اقرأوا أولها، فكرونا بأولها. فما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. هذه يعني الله عز وجل يقول جاءت الشيطان على لسان نبي، أي نبي يتكلم مع قومه فيلقي في أسماعهم لفظا غير الذي قال النبي. الله عز وجل ينسخ ما يلقي الشيطان في أذهان الناس، إما معنى أو سمعوا لفظا غير اللفظ، فإن سمعوا لفظا غير اللفظ فإن الله ينسخه ويزيله، وإن فهموا معنى فإن الله يزيله، فسماه الله نسخا. جاء, جاء, جاء, جاء في تفسير هذه الآية ما جاء في سورة الطور أنه قرأها صلى الله عليه وسلم في مكة، أو سورة النجم، سورة النجم قرأها في مكة لأن فيها آية السجدة، آخرها فيها سجدة، فسجدها صلى الله عليه وسلم والمسلمون والمشركون. أما المشركون سجدوا لأنه ألقى الشيطان في أذهانه حين قرأ، قال سبحانه حين قرأ صلى الله عليه وسلم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فجاء الشيطان قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هكذا يقول المفسرون، والحديث صحيحه بعضهم وينكره بعضهم ولعله ثابت. فوضع الشيطان هذه اللفظة بعد هذه الآية فسمعها المشركون قال هذا يثني على أصنامنا ويمدحها، فسجد المسلمون والمشركون. فيقول الله عز وجل فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فالنسخ رفع ما جال في خاطر المكلفين من معنى غير مقصود في مفهوم الآية، فسمي نسخا لا بمعنى أنه رفع الحكم، ليس كذلك. كم يبقى الوقت؟ طيب اقرأ. هذا معنى الحديث المروي لأنه تفرق من الاتهام، اختلفت عبارات واستثبتت عبارة هؤلاء القائلين بلفظ المسلم في هذه النازلة. قال سعيد بن سفيان بثلاث هذه الآية ما قالوا سمعنا وقال قولوا سمعنا وأطعنا فقالوها. بين الله عز وجل في هذه الآية رفع ما جال في نفوسهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فنسخت الوسوسة وثبت القول والفعل، قال الطبري وثبت القول بالفعل الله عنه. نعم. قال الطبري وقال آخرون هذه الآية هذا المعنى. وهناك لما جعل النسخ قولا وجعل ما ذهب إليه ابن جرير قولا آخر هم بمعنى واحد، لأن النسخ ليس إزالة حكم إنما إزالة ما وقع في النفوس من وهم باطل. هذا صحيح. فجعلنا الآية محكمة لكن إذا علمنا إذا أخذ النص بمعنى رفع الحكم فصحيح أن يقال لا ليس كذلك. كما قال ابن جرير ذهب إليه لا ينافي ما فسر به ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال مجاهد الآية فيما يظهر على النفوس من الشك واليقين. قال الحسن الآية المحكمة ليست بمنسوخة. قال الطبري وقال آخرون أن هذا المعنى الذي ذكر ابن عباس إلا أنهم قالوا إن العذاب الذي يكون جزاء لما خطر من نفس وصحب الفكر هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارمها. ثم أسند عن عائشة رضي الله عنها نحو هذا المعنى. رجح الطبري أن الآية هذا معنى ورد عنه صلى الله عليه وسلم قد ما يكون في السنن لكن يروه كثير من أهل الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المحاسبة. قال إن المؤمن إذا أصابته الشوكة وإذا أصابه هم وغم وإذا حمل متاعا وهو في يده ثم نسي أنه في يده وظل يبحث عنه فحصل فيه فزع وخوف أنه فقد الشيء مع أنه شيء في يده يبحث عنه. هذه كلها من الأمور مكفرات الذنوب التي هي محاسبة. فيقول الله عز وجل يحاسب الله عز وجل المرأة على ما أضمره في نفسه بمثل هذه العقوبات الخفية هم وغم وحزن وما إلى ذلك مقابل تلك الخطرات السيئة. هذا معنى من معاني قراءة ابن عباس ونسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ الآية التي بعدها. قوله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه آمن بأن القرآن منزل إليه وهو رسول، فذكر فضلا آخر غير الرسالة فدل على أن هناك ثوابا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم غير كونه رسول، أنه آمن بأنه رسول وآمن بأن القرآن منزل إليه. آمن الرسول بما أنزل إليه، آمن بي وآمن له. إذا قلت آمن له بمعنى اتبعه وآمن به بمعنى صدقه أيقن به وصدقه. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. آمن لموسى في الآية الثانية يقول فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، ما قال في آية آمنتم له، لكن في هذه الآية قال آمنتم به، يعني آمنتم به صدقتموه وأقررتم له. آمنتم به صدقتموه واتبعتموه. والآية الثانية آمنتم له بمعنى أنكم صدقتم بما قاله. فالله عز وجل يخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن الرسول آمن بما أنزل الله إليه من قرآن، ثم أثنى على صحابته من المؤمنين قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي كذلك المؤمنون آمنوا. هذا من ثناء الله على المؤمنين أنهم آمنوا بما أنزل الله على رسوله، فدل على أن الإيمان بالقرآن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان المرء ولا يلحق الجنة إلا بأن يؤمن بأن القرآن منزل من عند الله، ويؤمن بأن القرآن منزل بمعنى أنه جاء من علي أعلى، ويؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. واضح؟ لأن الله تكلم به. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل فرد من المؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. اقرأ الآية. كل آمن بالله وملائكته وكتب الإيمان بالله والإيمان بالملائكة بوجودهم أنهم مخلوقون على الإجمال ما نعرف تفصيلها وأنهم مربوبون وأنهم مأمورون وأنهم مصرفون فيما شاء الله من تصريف الكون لا بد من الإيمان بذلك. من لم يؤمن بذلك ما اكتمل إيمانه ولن يدخل الجنة. يقول الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا بد من الإيمان بالكتب التي ذكرها الله عز وجل أنها أنزلها على أنبيائه من صحف إبراهيم وصحف غيره والتوراة والإنجيل. لا بد أن تؤمن بكل كتاب أنزله الله على نبيه مما أخبرك الله به. هذا من الإيمان. من لم يؤمن بذلك لن يدخل الجنة. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا بد من الإيمان لأن الله بعث رسلا لا يعلمهم إلا الله عز وجل. ونؤمن بمن سماهم الله لنا في كتابه. واضح هذا؟ لا بد من الإيمان. ثم من شرط هذا الإيمان واستكماله أنك لا تفرق بين رسول ورسول. تؤمن بجميع الكتب بما أنزل الله عليه وبجميع الأنبياء. فأنت فارقت أيها المؤمن جميع الأديان. النصارى يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، واليهود يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل، وغيرهم من الأديان إما أن ينكرون الرسل كلهم أو ينكرون الكتب كلها. وكذا طوائف البدع وأهل الضلال ممن خرج عن الإسلام إما أن يكفر بشيء مما أنزل الله أو يكفر بشيء ممن أرسله الله عز وجل. فإذا قال المؤمن بقلبه، لا بد أن تؤمن بقلبه أن الله عز وجل ربك وإلهك وأن له ملائكة وأنه أنزل كتبا وبعث رسلا ولا تفرق بين الرسل. من استجمع هذه فقد تفرد من سائر الأديان وتميز بأنه مؤمن. ولذا ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قبلها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. ثم ذكر الله عز وجل هذا المعنى في وسط السورة، قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر قواعد الإيمان في أول السورة ووسط السورة ونهاية السورة، ولا بد من هذه. نعم، في حاجة؟ أقول قل يا أخي، دعوا يسأل. قال في آل عمران. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله، لا في التفضيل ولا في التكذيب. ولا تقول أن هذا رسول العربي لم يكن رسول المؤمنين، ولا تقول هذا رسولا لكذا دون كذا، ولا تفضل نبيا على نبي. لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا قال الإنسان هذا فتميز، كمن قرأ سورة الكافرون: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم من يدين. هذه تسمى سورة المقشقشة لأنها تنظف الإيمان وتطهره. يقرأها الإنسان عند النوم، يقرأها إذا افتتح أول صلاة في النهار ركعتي الفجر، وتقرأ بعد الطواف بسورة عظيمة، تقارن سورة مع سورة الإخلاص. فهنا إذا قال المرء آمن بهذه الأربع مع ما جاه فيها من تقييد فهذا أركان الإيمان، ثم زادت السنة على ذلك الإيمان بالقضاء والقدر، فإن من لم يؤمن بذلك لم يرح رائحة الجنة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. الله أعلم، أنا لا أعرف هذا ولا يهمه أن يعرفه، ما يفيد لنا شيء. يا الله السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أمر اسمع. نعم. من لم يتوضأ هل يجوز له أن يقرأ آية الكرسي الذكر المذكور عند النوم؟ اقرأ، اقرأ القرآن في كل حالاته إلا الجنوب، اقرأ القرآن في كل الحالات إلا إذا كنت على جنابه. نعم. ما هو القول الذي يقول شخص مرت جنازة أمامه ورد الوقوف ورد الجلوس، فمن وقف لا تنكر عليه، ثبت أن صلى وقف وجلس، فمن رأى أنه منسوخ قال مرت جنازة فجلس، فكان آخر الأمرين منه الجلوس صلى الله عليه وسلم. فمن رأى أن الجلوس قائم لا زال لدرجة جنازة قبلها فإنه حدث عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم إنما جلس لأنه جنازة يهودي، لكن الشاهد إن وقف فلا تنكر عليه وإن جلس فلا تنكر عليه. نعم. قولي إيه يا مرد يقف يقف من حد يجي ها؟ ما في نقول الله بس فترحم عليه فادعو له. هناك ذكر تكبير تبع الجنازة صنع ذكر في النفس، لا ترفع صوتك بذكر ولا غيره. ذكرت الله اذكره في نفسك، ها تكون وجل واستحضر ما يحاسب به هذا المرء اذا دخل القبر، ولا تكثر الغلط ولا اللغط، فان كثرة الكلام يفقد هيبة الموقف، دع الناس تتفكر في الموت وما الى ذلك. لذا ما صح الابتسامة ولا صح الضحك ولا صح كذا، انما ذكر الاخر. نعم. من لم يصلي على البيت بدون عذر هل يأثم بذلك؟ لا هي سنة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط على الباقيين. إذا صلى عليها ناس إيش عندك سعد؟ أنا أمرت أبوي أمرت ولدي بسرعة حلال من وين؟ من سوريا؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟ من أردن؟